هل يجوز التغميض وهو يسجد؟ اتفق العلماء على كراهة تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة في السجود أو غيره، وقال بعضهم من فعل اليهود ولا نشابههم به، وقال بعضهم أنه هو يعذر به إذا إيش؟ إذا كان في زخارف، ألوان، أشياء تشغل المصلي، أشياء تشغل المصلي، فإذن هو مكروه إلا لمصلحة، مكروه إلا لمصلحة. ولو قال الزيادة الخشوع أكثر نقول جاهد نفسك يا أخي، جاهد نفسك. طيب،